بسم الله الرحمن الرحيم. موقع نداء الإسلام يقدم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق النفس وما فيها، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وفي هذه النفس دقائق وأسرار يعلمها رب العالمين، وقد خلق فيها الحب والبغض والغضب والرضا وسائر ما يعتري الإنسان من المشاعر والأحاسيس. لقد خلق فيها إقداماً وإحجاماً، فتقدم النفس على أمور وتحجم عن أمور. والمفترض في نفس المسلم أن تقدم على الخير وتحجم عن الشر، وهذا الإحجام كوابح يكبح بها المسلم نفسه عند ورود خواطر الشر أو دواعي الشر. وكلما اشتدت الكوابح كان صمود المسلم أمام المغريات والشهوات المحرمة، وكذلك أنواع الفتن التي تلتهم من يقترب منها، وكذلك أنواع الحرام. كلما كانت الكوابح قوية كلما كان أقدر على المواجهة والصمود ومنع نفسه من الانزلاق. في هذا العصر فتن كثيرة وجواذب للشر وأمور محرمة، ونريد أن نعرف كيف يقوي الإنسان هذه الكوابح في نفسه بحيث تمنعه من الوقوع في الحرام، التصرفات الطائشة، الأمور التي لا تحمد عقباها. بعض الناس مثلا ينفعل يغضب فيطلق إلا إذا كبح جماح نفسه ولم يغضب، أو سيطر على غضبه إذا غضب. وكذلك يكون الإحجام أحياناً أمراً سيئاً إذا كان امتناعاً عن فعل الخير، كمن يثر إذا لاقى العدو ويحجم عن الاقتحام. ولكن نفس المؤمن كما يقول له عمل الصالح في قبره: ما علمتك إلا سريعا في طاعة الله بطيئا عن معصية الله. لماذا هو بطيء؟ لأنه يكبح نفسه. النفس فيها قوة تجعل الإنسان يقدم في مواطن، وكذلك فيها قوة تجعل الإنسان يحجم. الإقدام والإحجام هذا عليه مدار التكليف، والله سبحانه وتعالى يثيب ويعاقب على هذه الإرادات التي خلقها في نفوسنا، لأننا نستطيع أن نفعل وأن نمتنع. فالواجب على المسلم والمسلمة صرف قوة الإقدام فيما ينفع وقوة الإحجام فيما يضر. ومن الناس من تكون قوة صبره على فعل ما ينتفع به أقوى من صبره على ما يضره، فيصبر على مشقة الطاعة لكن لا يصبر عن المعصية، فتحكم في قوة الإقدام ولم يتحكم في قوة الإحجام. والنفس فيها هاتان القوتان، ومتى أحسن الإنسان توجيههما فاز بجنة الفردوس. فهذا الإقدام على الطاعة، وهذا الإحجام عن الشر والمعصية وعن سفاسف الأمور والترهات وأنواع الفواحش والولوغ في الفتن، هو من أعظم ما يجعل للعبد منزلة عند ربه. ولذلك فإن الله تعالى يعجب من الشاب الذي ينشأ في طاعته ليس له صبوة وميل إلى الحرام. قال ابن القيم رحمه الله: مشقة الصبر بحسب قوة الداعي إلى الفعل وسهولته على العبد، فإذا اجتمع في الفعل هذان الأمران كان الصبر عنه أشق شيء على الصابر، وإن فقد معا سهل الصبر عنه، وإن وجد أحدهما وفقد الآخر سهل الصبر من وجه وصعب من وجههم. فمن لا داعي له إلى القتل والسرقة وشرب المسكر وأنواع الفواحش ولا هو سهل عليه، يعني لا عنده دواعي وصعب عليه أصلا، فإن الامتناع عن الفعل أسهل شيء. ومن اشتد الداعي عنده إلى الحرام الزنا الفواحش مثلا وسهل عليه الفعل، يوجد مومسات ويوجد أبواب للحرام كثيرة، سهل عليه الفعل المحرم، فصبره عنه أشق شيء عليه. ولهذا كان صبر السلطان عن الظلم، يقول ابن القيم، وصبر الشباب عن الفاحشة، والغني عن تناول اللذات عند الله بمكان، يعني تعظم عند الله، يعني في قدرة وقوة ودافع وداعي، ومع ذلك هو صبر، كبح جماح نفسه. ولذلك استحق السبعة المذكورون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الذين يظلهم الله في ظله ما استحقوا لكمال صبرهم مع وجود المشقة. فإن صبر الإمام المتسلط على مراقبة نفسه وعلى العدل في القسم وعلى الحكم وعدم استعمال السلطة في البطش والظلم، وصبر الشاب على عبادة الله ومخالفة هواه، وصبر الرجل على ملازمة المسجد، وصبر المتصدق على إخفاء الصدقة، وصبر المدعو إلى الفاحشة، مع جمال الداعية ومنصبها، والعكس كذلك، صبر المرأة عن الشاب الجميل وصاحب المال الذي يدعوها، وصبر المتحابين في الله ما تكون بينهما خصومة وأن يكون اجتماعهما على الله وافتراقهما عليه، وصبر الباكي من خشية الله على كتمان ذلك وعدم إظهار للناس، كان من أشق الصبر. ولذلك استحق هؤلاء أن يكونوا بتلك المنزلة. والصبر عن معاصي اللسان والفرج من أصعب أنواع الصبر لشدة الداعي إليهما. الكبح هنا ضعيف لأن هناك قوة في المقابل، فإن اللسان فاكهته النميمة والكذب والمراء والثناء على النفس بالباطل والطعن على من يبغض ومدح من يحب، واللسان سهل الحركة، فالداعي قوي والعملية سهلة فيضعف الصبر. قال ابن القيم رحمه الله: ولهذا تجد الرجل يقوم الليل ويصوم النهار ويتورع من استناده إلى وسادة حرير لحظة واحدة، ولكنه يطلق لسانه في الغيبة والنميمة وأعراض الخلق، وربما يقول على الله بلا علم ويفتي بلا علم، ولكنك تجده يتورع عن الدقائق من الحرام والقطرة من الخمر ورأس الإبرة من النجاسة. وقد سأل رجل عبد الله بن عمر عن دم البعوض، وكان هذا الرجل من القوم الذين قتلوا الحسين بن علي رضي الله عنه، فقال عبد الله: انظروا إلى هؤلاء يسألوني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: واتفق لي قريب من هذه الحكاية، كنت في حال الإحرام فأتاني قوم من الأعراب المعروفين بقتل النفوس والإغارة على الأموال يسألوني عن قتل المحرم القمل، فقلت: يا عجبا لقوم لا يتورعون عن قتل النفس التي حرم الله قتلها ويسألون عن قتل القمل في الإحرام، إن كبح جماح النفس عن ما حرم الله إذا اشتد بها الداعي أمر شاق. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فالوصول إلى الجنة في صعوبة، في مكاره، هناك شدائد في الطريق، هناك تكاليف، هناك أوامر بمجاهدة النفس، هناك أشياء يجب فعلها وأشياء يجب تركها، أوامر ونواهي وشهوات تصطاد وفتن تغري. ولذلك لما نظر جبريل إلى الجنة بعد ما حفت بالمكاره قال: لقد خشيت أن لا يدخلها أحد. لماذا؟ لوجود المكاره من التكاليف التي فيها مشقة ومخالفة النفس وكسر الشهوات ومقاومة الهوى. ولذلك كان كبح النفس وإلجامها بلجام التقوى يحتاج إلى مجاهدة ومصابرة. علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من يتصبر يصبره الله، رواه البخاري. إذن يتصبر يحمل نفسه على الصبر. التحلم حمل النفس على الحلم، مراغمة، مجاهدة. ولذلك فإن الراحة ستكون يوم الدين، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الآن مراغمة على فعل الخير وكبح جماح النفس عن الشر صعوبات ومجاهدات. متى سينتهي هذا؟ أنت في دار شتات، فتأهب لشتاتك، واجعل الدنيا كيوم صمته عن شهواتك، وليكن فطرك عند الله في يوم وفاتك. الصبر عن الحرام فيه غصة، ولكنه أفضل من الشوك والغسلين والضريع والغساق. لا خير في من لا يراقب ربه عند الهوى ويخافه إيمانا. حجب التقى سبل الهوى، فأخ التقى يخشى إذا وافى المعادة هوانا. فخشية من عذاب الهون هي التي تصبره على هذه المرارة. وبعض الناس عندهم أشياء لها لذة، وأشياء يقاومونها، وأشياء لا يقاومونها. فبعض مثلا شهوته في المال الحرام شديدة، وبالذات إذا كثر الحرام، فقد يصبر على الرشوة الصغيرة لكن لا يصبر عن الرشوة الكبيرة. وبعض الناس يصبر على أبواب من الحرام دون أبواب أخرى، فقد يقول: أصبر عن الخمر لكن لا أصبر عن الزنا. موجود، لأن الدافع والداعي له قوي هنا وضعيف هناك. والمغريات كثيرة، والنفس تحتاج إلى كبح جوامحها عندما تقوم سوق هذه المغريات. فمثلا لما قطع كعب بن مالك رضي الله عنه وما كلمه أحد من المسلمين، وضاقت عليه الأرض بما رحبت، وأمر باعتزال زوجته، واشتد الكرب عليه، جاءت رسالة من ملك غسان. هذا إغراء عظيم، ملك غسان يخاطب كعبا: إنه بلغني أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك، نعطيك لجوء، حق الإقامة نعطيك، ونزودك، ننفق عليك، نواسك. ماذا فعل؟ قال رضي الله عنه: فلما قرأتها قلت: وهذا أيضا من البلاء. فتيممت بها التنور فسجرته بها. منع نفسه من الانزلاق. الاستمالة في وضع مثل هذا قوية جدا، لكن كبح نفسه. قال الحسن رحمه الله عن الكوابح في نفس المؤمن: إن المؤمن يفاجئه الشيء يعجبه، فيقول: والله إني لأشتهيك وإنك لمن حاجتي، ولكن والله ما من صلة إليك. هيهات هيهات، حيل بيني وبينك. فإذا يقاوم. والمجاهدة الحقيقية كما قال عليه الصلاة والسلام: المجاهد من جاهد نفسه، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. لماذا تضعف الكوابح؟ نقص في الإيمان، نقص في العلم الشرعي، نقص في تحصين النفس والمجاهدة. ما يبذل الواحد الجهد الكافي في مراغمة نفسه، ليس هناك محاسبة كما ينبغي. ضعف خشية الله تضعف الكوابح. وهناك ارتباط بين الخشية والعلم، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن جرير: إنما يخاف الله فيتقي عقابه بطاعته. من هم؟ العلماء. لماذا؟ يعلمون ما أعد الله في الآخرة، يعلمون من عظمته وهيبته ما يحملهم على طاعته والالتزام بأمره. هنالك في الحياة أشياء كثيرة، مواقف، أحداث، أمور تدعوك أحيانا لفعل شيء، وقد يكون ربما من الخير، لكنك قد تتركه لأنه يؤدي إلى تفويت مصلحة أكبر. والنبي عليه الصلاة والسلام ترك أشياء فيها مصلحة لأنه قد تترتب مفسد أكبر. فمثلا هم أن يعيد البيت على قواعد إبراهيم الخليل ويضم إليه الجهة غير المبنية من الحجر ويجعل الباب نازلا إلى الأرض ومقابل له باب آخر، فباب يدخل منه الناس وباب منه يخرجون، لكن خشية لولا أن قومك حديثوا عهد بجاهلية لفعلت وفعلت. وهكذا امتنع عليه الصلاة والسلام عن قتل عبد الله بن أبي خشية أن يتحدث الناس والعرب أن محمدا يقتل أصحابه. وهكذا أحجم الخلفاء من بعده عن أمور خشية المشقة على المسلمين. وكان الصالح يمنع نفسه من الانتقام لنفسه ويكبح جماحه، كما فعل عمر رضي الله عنه لما جاء عيينة بن حصن فقال هي يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل، أنت لا تكرمنا ولا تغدق علينا ولا تحكم بيننا بالعدل. هذا كلام يقال لعمر رضي الله عنه. عمر غضب، فغضب عمر حتى هم أن يوقع به. ما الذي كبح جماح عمر رضي الله عنه؟ فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبي صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل وإن هذا من الجاهل. قال ابن عباس راوي الحديث والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، لما تلا عليه الآية كانت كابحا وحاجزا له ما جاوز، وكان وقافا عند كتاب الله. رواه البخاري. وهكذا كانت هذه الآية مانعة للصالحين من انتقامات كثيرة تجعلهم يأخذون بقول الله ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بحلمك جهل من يجهل عليك. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رده قومه وكذبوه ولم يجيبوه إلى ما طلب انطلق وهو مهموم على وجهه، لم يستفق إلا بقرن الثعالب، فرفع رأسه فإذا هو بسحابة قد أضلته، فنظر فإذا فيها جبريل فناداه فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما رد عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم، فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. رواه البخاري ومسلم. ما الذي منع من الانتقام؟ أليس هؤلاء بمشركين؟ لكن حلم الأنبياء، حلم الأنبياء يختلف، فبما رحمة من الله لنت لهم. ما الذي كبح جماح يوسف عليه السلام من الانتقام لنفسه بعد أن رأى إخوته وتمكن منهم وقدر عليهم وصاروا تحت سلطانه وكان له جنود ومكانة وقوة وهيمنة، وقد فرقوا بينه وبين أبيه وألقوه في الجب وعرضوا للموت والهلاك، ثم تعرض للرق والعبودية بسببهم فصار عبدا بيع واشتري، وهكذا صار خادما في ذلك المكان الموبوء الذي هي امرأة العزيز، ثم يرمى في السجن بضع سنين. أليس الدافع للانتقام قوي جدا بعد كل هذه الأشياء التي فعلوها به حسدا بلا ذنب منه؟ ومع ذلك لما قدر عليهم قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. إذن التوجيه الإلهي والترغيب الرباني هو الذي يجعل هذه النفوس الكريمة تكبح جماحها. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اكبح جماح الغيظ. قال عليه الصلاة والسلام: من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. كظم الغيظ، العفو والصفح ثم الإحسان. كان لعلي بن الحسين زين العابدين جارية تسكب عليه الماء في وضوئه، فسقط الإبريق من يدها مرة على وجهه، الإبريق له وزن، فأصابه، فقالت فورا: يا سيدي، إن الله يقول والكاظمين الغيظ. قال: قد كظمت غيظي. قالت: والعافين عن الناس؟ فقال: قد عفوت عنك. قالت: والله يحب المحسنين؟ قال: اذهبي فأنت حرة. وهكذا لما قال ذلك العبد لسيده بعد أن سكب عليه المرق الحار، لما تعثر: سيدي والكاظمين الغيظ. قال: كظمت غيظ. قال: والعافين عن الناس؟ قال: قد عفوت عنك. قال: والله يحب المحسنين؟ قال: أنت حر لوجه الله. الغضب يجعل الإنسان يخرج عن طوره، الغضب الذي يجعل الواحد يلعن ويسب ويشتم ويضرب ويطلق. ولذلك قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. طيب، ماذا كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أو كان عنده رجلان قد استب، فجعل أحدهما تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد. ما هي الكلمة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال الرجل: وهل ترى بي من جنون؟ والحديث متفق عليه. وعلمنا فقال عليه الصلاة والسلام: إذا غضبت فاسكت، وإذا غضبت فاسكت، وإذا غضبت فاسكت. رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد وهو حديث صحيح. توجيه آخر في كبح النفس عند الغضب، قال عليه الصلاة والسلام: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. أبو ذر رضي الله عنه نفذ هذا الكلام، فجاءه قوم ليعينوه في السقي من حوضه، فواحد دق الحوض كسره وحطمه، وكان أبو ذر رضي الله عنه قائما فقعد ثم اضطجع. قالوا: ما لك؟ هذا حطم الحوض ثم أنت قعدت ثم اضطجعت؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإذا ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. من الأشياء التي تجعل الإنسان يكبح نفسه عند الغضب معرفة نتائج الغضب وعواقب الغضب وما يحدث لحظة الغضب من الأشياء التي لا تحمد عقباها. فكم تسبب في فراق أحبة وطلاق زوجات وتشتيت أسر وتضيع حقوق واعتداء على الضعفاء وإتلاف أموال، يحطمون ويكسرون. معاوية رضي الله عنه كان له موقف في هذا. قيل إنه خطب الناس وقد حبس العطاء شهرين أو ثلاثة، فقال له أبو مسلم: يا معاوية، إن هذا المال ليس بمالك ولا مال أبيك ولا مال أمك. فأشار معاوية إلى الناس أن يمكثوا، وذهب فاغتسل ثم رجع، فقال: أيها الناس، إن أبا مسلم ذكر أن هذا المال ليس بمالي ولا بمال أبي ولا أمي، وصدق أبو مسلم. وذهب ليبرد حرارة الغضب. وأحد الولاة زياد، وكان فيه ما فيه، ولكنه لما طلب رجلا من الخوارج أفلت منه وهرب وما عاد يستطيع أن يقبض عليه، فأخذ أخا له قبض عليه وقال: إن جئت بأخيك وإلا ضربت عنقك. فقال هذا الأخ: أرأيت إن جئتك بكتاب من أمير المؤمنين تخلي سبيلي؟ قال نعم، إذا جئتني بأمر إطلاق سراح أطلقتك. قال فأنا آتيك بكتاب من العزيز الحكيم وأقيم عليه شاهدين إبراهيم وموسى عليهما السلام. ثم تلا قوله تعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. تقبض علي أنا والمذنب أخي، إيش ذنبي؟ قال زياد خلوا سبيله، هذا رجل قد لقن حجته. وكان بعضهم قد أعطى بعض خدمه 3 صحائف، قال له إذا اشتد غضبي فأعطني هذه، وإذا سكن بعضه فأعطني هذه، وإذا ذهب فأعطني هذه. فأعطاه الأولى مرة لما غضب، فإذا فيها ما أنت وهذا الغضب، إنما أنت بشر يوشك أن يأكل بعضك بعضا، فسكن بعض غضبه. فأعطاه الثانية فإذا فيها ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. فأعطاه الثالثة فإذا فيها خذ الناس بحق الله فإنه لا يصلهم إلا ذلك. وقد استفز رجل من قريش عمر بن عبد العزيز مرة وأغضبه وأغلظ عليه، فسكت عمر وأطرق زمنا طويلا، ثم قال أردت أن يستفزني الشيطان بعزة السلطان فأنال منك اليوم ما تنال مني غدا، لكي أبطش بك ويوم القيامة تأخذ من حسناتي؟ هيهات. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لرجل أغضبه لولا أنك أغضبتني لعاقبتك، لو ما أغضبتني عاقبتك، لكن لما أغضبتني أنا أخشى الآن أن تكون فعلي الآن انتقام شخص. فتركه. ما الذي يكبح جماح الإنسان؟ الحياء من الله مثلا، يتذكر أن الله مطلع عليه. أحيانا الذي يكبح جماح الإنسان تذكره لأمر شرعي أو نهي شرعي فيقف. عن قيس قال أتيت خبابا وقد اكتوى 7 في بطنه فسمعته يقول لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. ما الذي جعله يكف عن الدعاء على نفسه بالموت؟ النهي النبوي. لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا الموت لتمنيت. أحيانا يحمل الإنسان على الكف عن الشيء نص شرعي، وهذا شأن المؤمن، يتذكر نصا. كما أن أحدهم أراد قتل شخص فتذكر نصا في عدم جواز قتل المؤمن، فقال لولا حديث النبي عليه الصلاة والسلام كذا لمشيت بين فلان وبين رأسه، يعني فصلت رأسه عن جسده ومشيت بينهما، ولكن الذي منعني هذا النص. على أن من أعظم ما يكبح جماح النفس عن فعل الحرام تذكر عظمة الله والخوف منه. كما أن عمر رضي الله عنه مرة وهو يعس في ليلة من الليالي ببيت فاتكأ على جداري ليستريح، فإذا بامرأة تقول لابنتها أمذق اللبن بالماء ليكثر عند البيع، فقالت البنت ألم تعلم أن أمير المؤمنين أمر مناديه أن ينادي أن لا يشاب اللبن بالماء؟ هذا غش. فقالت الأم يا ابنتي قومي فإنك بموضع لا يراك فيه عمر ولا منادي. فقالت البنت إن كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا. فرجع عمر وعرضها على أحد ذريته وخطبها له وزوجه إياه، وكان من النتيجة عمر بن عبد العزيز من هذا النسل المبارك. من هذا القبيل ما حدث لجارية ترعى الغنم، فجاءها راعي فأراد بالحرام فامتنعت، قالت أخشى أن يرانا أحد، قال لا يرانا إلا الكواكب، قالت فأين مكوكبها؟ يعني هو مطلع علينا ينظر إلينا. وأيضا فإن المسلم قد يكبح جماحه أحيانا كرم من شخص في موقف سابق فيتذكر كرمه فيمتنع عن إيذائه. ومصلحة المسلمين تكون أيضا من الكوابح، ويهم الإنسان بشيء ولكن يمتنع عنه لمصلحة المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر، فأنكر عليهم من كان معي، فأنكرت عليه وقلت له: إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال، فدعهم. وهذا من الفقه. وأحيانا يمنع الشخص من الفرار أن ينسب إلى الجبن فيخشى على سمعته، وهذا وإن كان ليس بمثل تذكر ما أعد الله للثابتين في المعركة أو وعيد الذين يفرون، لكنه من جملة الأسباب التي تجعل الإنسان يكبح جماح نفسه عن الهرب. وخبيب رضي الله عنه قال: ذروني أركع ركعتين قبل أن يقتلوه، فلما ركع ركعتين قال: لولا أن تظنوا أن ما بي جزع لطولتها. لكن مثال على الثبات في خشية الاتهام بالجبن، كما قال معاوية رضي الله عنه: لقد وضعت رجلي في الركاب وهممت يوم كذا بالهزيمة، فما منعني إلا قول ابن الأطنابة: أبت لي عفتي وأبى بلائي وأخذ الحمد بالثمن الربيح وإكراهي على المكروه نفسي وضربي هامة البطل المشيح وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي. والمتنبي كان سبب قتله أنه خرج من بلاد فارس قاصدا إلى بغداد ثم إلى الكوفة، فعرض له فاتك الأسدي وأصحابه، وكان المتنبي قد هجى أم فاتك ومع المتنبي جماعة فقاتلوهم، فقتل المتنبي وابنه محسد وغلامه مفلح. فيذكر الرواة أن أبا الطيب قاتل قتالا شديدا، فلما رأى أنه سيغلب انسحب، فقال له غلامه: لا يتحدث الناس عنك بالفرار أبدا، وأنت القائل: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والحرب والضرب والقرطاس والقلم. قال: قتلتني قاتلك الله. فكر راجعا فطعنه زعيم القوم برمح في رقبته فقتله. فقتل المتنبي بسبب تذكير. من الأمور الحميدة في الكوابح أن يرى الإنسان القدوة مستمرا في الطاعة وهو مشترك معه فيها، فيراغم نفسه على المواصلة ويمانع من الانسحاب. كما جاء عن عبد الله رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قلنا: وما هممت؟ قال: هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن واصل. لماذا واصل؟ لأن القدوة مواصل. فالقدوات من أسباب تثبيت الناس، ومما يمنع الإنسان أحيانا من بعض التصرفات خصوصا أمام الآخرين أن يكون هو قدوة. فعن موسى بن أعين قال: قال لي الأوزاعي: يا أبا سعيد، كنا نمزح ونضحك، فأما إذا صرنا يقتدى بنا ما أرى يسعنا. يعني هذا أحيانا الأمر الصارم الشديد يكون من الكوابح. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال لأبي ذر قال له: كما أنت حتى آتيك، فانطلق حتى توارى عني، فسمعت لغطا وسمعت صوتا، فقلت: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض له، يعني تعرض له أحد بأذى. قال: فهممت أن أتبعه. قال: ثم ذكرت قوله: لا أتبرح حتى آتيك. قال: فانتظرته. ما الذي جعل حذيفة رضي الله عنه يكبح نفسه من إطلاق السهم على أبي سفيان وقد صار بمتناول الرمي؟ وأبو سفيان زعيم المشركين، وفرصة عظيمة لقتل زعيم المشركين، أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، كان عليه الصلاة والسلام قد أرسله. والقصة رواها مسلم في صحيحه عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: كنا عند حذيفة فقال رجل: لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وأبليت. فقال حذيفة: أنت كنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وأخذتنا ريح شديدة وقر، يعني برد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ فسكتنا فلم يجبه منا أحد. ثم قال: ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ يدعو: جعله الله معي يوم القيامة. فسكتنا فلم يجبه منا أحد. ثم قال: ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ فسكتنا فلم يجبه أحد. فقال: قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم. فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم. قال: اذهب فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي. فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشي في حمام، يعني من سخونة مع أن الدنيا برد لكن حرارة، دفء بسبب الطاعة للنبي عليه الصلاة والسلام. طبعا كرامة لأولياء الله حذيفة، هذه من كرامات حذيفة. قال: حتى أتيتهم فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار، برد، وأبو سفيان يستدفئ بهذه النار. فوضعت سهما في كبد القوس فأردت أن أرميه، فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذعرهم علي، ولو رميته لأصبته. فرجعت. ما الذي جعله يكف؟ هذا النص يبقى يا إخوان، النص الشرعي أقوى سبب عند المؤمن ليكف، وأقوى سبب عند المؤمن ليفعل. كثيرا ما كان حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله عز وجل ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى يوم القيامة. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله عز وجل ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله عز وجل بها عليه سخطه إلى يوم القيامة. فكان علقمة يقول: كم من كلام قد منعنيه حديث بلال بن الحارث. بلال بن الحارث المزني الصحابي راوي الحديث الذي رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام. الإنسان أحيانا يريد أن يتكلم، يرد، يسب، يشتم، يفعل، لكن يمنعه إن كان إيمانه قويا مثل هذا الحديث. ناس عرضت عليهم صفقات ما دخلوا فيها، أسهم ما اشتروها، تأجير محلات ما أجروها، فرص استثمارية ما دخلوا فيها. لماذا؟ فيها حرام، شبهة. النبي عليه الصلاة والسلام مر بتمرة مسقوطة لولا أن تكون من صدقة لأكلتها، رواه البخاري. ورع، في واحد من التجار عرضت عليه أرض 250 مليون ريال، والفرصة إذا اشتراها أن يبيعها بعد مدة يسيرة بربح عظيم أكثر من 100 مليون. فلما ذهب ليعاين الأرض وجد فيها مملحة، يعني قطعة من الأرض ملح، يأتي بعض الضعفاء فيعبئون أكياس ملح ويبيعونها. فألغى الصفقة ورجع. ليه؟ قال: هذه أرض فيها لهؤلاء الفقراء منفعة، أنا إذا اشتريتها الآن ثم أقمت عليها مشروعا أو بعتها للصفقة خلاص ما عاد يستطيع هؤلاء بعد أن يقام المشروع أن ينالوا من هذا الملح شيئا، فأنا فوت عليهم مصدر رزق يحتاجون إليه وما اشتراه. الورع هذا يجعل الواحد يحجم عن الوقوع في المعصية، وقد يكون الداعي إليها قويا، لكن الورع. ومن شواهد ذلك قصة الإفك وموقف زينب بنت جحش رضي الله عنها العظيم في هذه القصة. تقول عائشة رضي الله عنها: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب بنت جحش عن أمري. بعد ما أشاع المنافقون ما أشاعوا، النبي عليه الصلاة والسلام جعل يسأل ممن هم حول عائشة، وسأل الجارية بعدما استشار عليا وأسامة، وسأل في من سأل زينب، فقال: يا زينب ما علمت ما رأيت؟ فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة وهي التي كانت تساميني، يعني التي كانت تنافسني في المنزلة رقم واحد عند النبي عليه الصلاة والسلام، زينب. قالت عائشة: فعصمها الله بالورع. رواه البخاري ومسلم. كان ممكن جدا تقول زينب والله ما أدري، يمكن، الله أعلم. أحيانا بكلمة يعني هي تبدو من الذكر، فواحد يسأل واحد يقول كيف فلان، يقول والله نسأل الله العافية، فيمكن يغتاب بكلمة ظاهرها الذكر، أو أكذا مثل يقال فلانة هل تعرفون عليها ممشى في الحرام، فيجي واحد الله أعلم. الطعن قد يكون بكلمة مثل هذا، لكن الشاهد هنا ما هو؟ عصمها الله بالورع. قال بعضهم: كنا ندع 70 بابا من الحلال مخافة أن نقع في الحرام. ومن الكوابح التي يكبح بها الإنسان نفسه فعلا قضية الكلمة، هل هي خير ولا شر؟ هل الصمت هنا هو الخير أم لا؟ والكلمة إذا خرجت خرجت، ما يمكن ردها. كنت تملكها قبل أن تتكلم، فلما تكلمت ملكتك هي، ملكتك هي. ومما يعين الإنسان على كبح جماحه أن يتذكر أن هنالك ملكين يراقبانه. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وبعض الناس سبحان الله عنده استحياء من الملائكة، وهذا جيد، والاستحياء الأعظم من الله تعالى. ويقع اليوم فيما يقع من الناس الطلاق، حتى وصلت الحالات إلى نسب مئوية عالية جدا. ومن الأسباب أن بعض الأزواج يغضب، يتهور، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يكرهها، إن كره منها خلقا رضي منها آخر، ما يكرهها بالكلية وهي مؤمنة. قال النووي رحمه الله: لأنه إن وجد فيها خلقا يكره وجد فيها خلقا مرضيا. فسر ذلك قال: بأن تكون شرسة الخلق لكنها دينة أو جميلة أو عفيفة أو ما شابه ذلك. فيمكن يقول يعني أنا لولا أن هذه المرأة عفيفة ودينة ولا كان طلقتها من زمان، فما الذي منعه؟ كبح جماحه كذلك. ولما أراد النبي عليه الصلاة والسلام، ولما صارت قصة طلاق حفصة، النبي عليه الصلاة والسلام جاءه جبريل فقال: يا محمد طلقت حفصة وهي صوامة قوامة وهي زوجتك في الجنة، فراجعها. راجعها عليه الصلاة والسلام، فراجعها. والعصمة من الله، يعني واحد حين يتخيل أنه يستطيع أن يصمد أمام الفتن، فإذا جاءت الفتنة ما صمد. الواحد حين يظن أنه يستطيع أن يقاوم، فإذا وجد على المحك انهار. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالابتعاد عن الفتن، مصادر الفتن، وأخبر أن من سمع بالدجال فلينأ عنه، ليبتعد عنه، يبعد عن الدجال، فقد يأتيه يظن نفسه سيثبت فينبهر مما يرى عند الدجال من الخوارق فيتبعه. والنساء من أكثر أتباع الدجال، يروج عليهن من أمره ما يروج، حتى إن الرجل لا يعقل زوجته، يربط ابنته وأخته وقريبته حتى لا تذهب مع الدجال. ويتبع الدجال من الرجال كثيرون. العصمة من الله، الإنسان يظن نفسه يثبت وقد لا يثبت. ولذلك الاستمداد، استمداد القوة في الثبات أمام الأمر المحرم لكبح الجماح والامتناع ما يأتي إلا بمدد من الله. مثل يوسف عليه السلام لما قالت هيت لك، قال معاذ الله، قال الله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. وفي قصة الثلاثة الذين دخلوا الغار انحدرت عليهم الصخرة، ما الذي جعل ذلك الشخص يقوم عن المرأة وقد كان قعد بين رجليها وما باقي شيء عن حرام؟ كلمة اتق الله. قالت لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه، فانصرف عنه ما باقي شيء. والله عز وجل قال إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. والإنسان ممكن يبدأ يدخل في الحرام، لكن إذا تذكر المقام بين يدي الله أحجم. ومن أعظم ما يقوي جهاز المناعة ضد الحرام في الإنسان الصيام. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام للشباب ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالصوم قامع للشهوة، ويؤخذ منه أن حظوظ النفوس والشهوات لا تتقدم على أحكام الشرع بل تدور معها. وقد يترك الإنسان المعصية شهامة ورجولة لو تأمل ما فيها من الخسة، كما قال الشاعر ما إن دعاني الهوى لفاحشة إلا نهاني الحياء والكرم، فلا على فاحشة مددت يدي ولا مشت بي لريبة قدم. والإنسان قد يمنع أحيانا وصف الله للحرام، فكم منع قول الله ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا أشخاصا من الوقوع في الفاحشة. بعضهم يمنعه خوف الفضيحة، بعضهم يمنعه سوء السمعة، بعضهم يمنعه أن الزنا دين. عفوا تعف نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم، هناك انتقام، الله سبحانه وتعالى ينتقم. فهو إذا اعتدى على أعراض الناس فقد يبتليه الله في عرض نفسه، وقد يترك العبد فعل المحرم خشية العار، وقد ينظر إلى ما يؤول إليه في الدنيا حتى من جهة الأمراض فتمنعه. لكن من الذي يؤجر؟ الذي يخشى كلام الناس، الذي يخشى الفضيحة والسمعة السيئة، الذي يخشى مرض الإيدز؟ لا، الذي يخشى الله. قضية الترك خشية المرض كوابح ممكن يعني تنفع حتى الكفار العقلاء من الكفار، بعض الكفار العقلاء ما يفعل فواحش لهذا السبب. قالوا في حادثة نقلتها بعض الجرائد المحلية إن زوجة شعرت أن الخادمة ترفع صوتها أمامها وترفض تنفيذ طلباتها، وإذا ذكرت ذلك لزوجها قام بالدفاع عن الخادمة، فراقبت الحال فاكتشفت علاقة محرمة بين زوجها والخادمة، فصبرت ما تكلمت، ولم تمضي فترة حتى ذهب الزوج إلى عمل في سفر، فاستغلت الزوجة الفرصة وسفرت الخادمة. وعندما عاد وسأل عن الخادمة قالت رحلتها إلى بلادها. قال لما؟ قالت اكتشفنا أنها مصابة بالإيدز. فبعد سماع الزوج للخبر انهار وحزن وأصيب بتوتر شديد ونقص من وزنه 20 كيلو، وراح يحتضن أولاده والدموع تتساقط من عينيه لاعتقاده بقرب موته، وابتعد عن زوجته مخافة أن يعديها. طبعا هذا الآن فيه يعني شيء من الشفقة والحنان والعطف، ولفي بعضهم لا يخاف الله ولا يقف عند حد الحرام ينقل. ثم لما عرف القصة اعترف بخطئه وطلب المسامحة واشترى لزوجته بيتا واستقامت أموره. فقضية خشية الفضيحة وخشية المرض تحول، ولكن ليس هذا هو السبب القوي الذي يبقى مع الإنسان. أحيانا سبحان الله مظهر التدين على الشخص يمنعه من أشياء، لحيته تمنعه من أشياء، لأن الناس يقولون هذا كذا ويفعل كذا، لا يريد الإساءة إلى سمعة الدين. وكذلك فإن التأمل في أضرار المعاصي عموما يجعل الإنسان يكبح جماح نفسه. فما الذي أخرج الأبوين من دار النعيم واللذة والسرور إلى دار الآلام والأحزان؟ وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه ومسخ باطنه وظاهره فجعله في أقبح صورة؟ وما الذي أغرق أهل الأرض جميعهم حتى على الماء فوق رؤوس الجبال؟ وما الذي سلط الريح العقيمة على قوم عاد حتى ألقتهم صرعى على سطح الأرض؟ وما الذي رفع قرية قوم لوط حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها وأتبعها بالحجارة وجعل مكانها شيئا منتنا لا يكاد يوجد فيه حياة؟ وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة فقطعت قلوبهم في أجوافهم؟ وما الذي أرسل على قوم شعيب عذاب الظلة فصاروا يقصفون بالنار والصواعق من السماء فتحرقهم وتقمعهم وتصعقهم حتى هلكوا؟ وما الذي أغرق قوم فرعون في البحر؟ هذه المعاصي إنه شؤمها الذي يجعل الإنسان يكبح نفسه ويجاهد لئلا يقع في الحرام. وبما أن الحرام والأشياء السيئة تبدأ بالخواطر، فإن كبح جماح الخواطر مهم، لأن هذه الخواطر هي الأفكار التي تأتي بالمعاصي. إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا الاستعاذة، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. الشيطان إذا ذكرت الله خنس، وحتى الوسوسة في ذات الله وهذه الوساوس القبيحة، النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نكبح أنفسنا ما نسترسل، فقال عليه الصلاة والسلام يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك، فإذا بلغه إذا وصل إلى هذا الحد فليستعذ بالله ولينتهي، لازم ينتهي خلاص توقف. قال ابن القيم رحمه الله وقد خلق الله سبحانه النفس شبيهة بالرحى الدائرة التي لا تسكن ولا تبقى معطلة أبدا، فإن وضع فيها حب طحنته وإن وضع فيها تراب أو حصى طحنته. فالأفكار التي تجول في النفس بمنزلة الحب الذي يوضع في الرحى، فمن الناس من تطحن رحاه حبا يخرج دقيقا ينفع به نفسه وغيره، وأكثرهم يطحن رملا وحصا وتبنا ونحو ذلك، فإذا جاء وقت العجن والخبز تبين له حقيقة طحينه. فإذا دفعت الخاطر الوارد عليك اندفع عنك ما بعده، وإن قبلته ما جاهدت لدفعه صار فكرا جوالا. ومن المعلوم أن إصلاح الخواطر أسهل من إصلاح الأفكار، وإصلاح الأفكار أسهل من إصلاح الإرادات، وإصلاح الإرادات أسهل من تدارك فساد العمل، وتدارك هذا أسهل من قطع العوائد، لأن العمل السيء إذا تحول إلى عادة الآن تعال خلص من هذه العادة. ومما يجعل الإنسان يحجم خوف إضلال الآخرين، وذلك في عملية الفتية، والله تعالى قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن، قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقال نبيه عليه الصلاة والسلام من أفتي بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه، والذين يفتون بغير علم يضلون ويضلون. ولذلك كانت هذه النصوص مانعة من كثير من الصحابة والتابعين والسلف من الدخول في الفتية، وكان الواحد إذا سئل عن مسألة ردها إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. وبعضهم يقول إن أحدهم ليفتي في المسألة ولو وردت على عمر لجمع لها أهل بدر. العالم بين يدي الله وبين خلقه فلينظر كيف يدخل بينهم. سعيد بن المسيب لا يكاد يفتي في مسألة إلا يقول اللهم سلمني وسلم مني. لماذا؟ لأنه يخشى على نفسه. وعدم كبح جوامح النفس يؤدي بالإنسان إلى مهاوي وربما يندم ولكن نفسه هي التي أردته وما صبر فتأثر وتضرر. وهذه قصة جبل ابن الأيهم لما أسلم وجاء إلى عمر الخطاب وسر المسلمون بذلك وجاء معه بخمسمائة فارس ودخل المدينة وأدناه عمر وأراد الحج وخرج جبل إلى الحج وطاف بالبيت فوطئ فقير على إزاره فانحل الإزار فالتفت جبلة مغضبا فلطمه وهشم أنفه فاشتكى الفزاري إلى عمر يا جبل ما حملك أن لطمت أخاك فهشمت أنفه؟ قال وطئ إزاري فحله ولولا حرمة البيت لضربت عنقه. قال عمر أما الآن فقد أقررت فإما أن ترضيه وإلا أقدته منك. قال أتقيده مني وأنا ملك وهو سوقه؟ فقال عمر يا جبل إنه قد جمعك وإياه الإسلام فما تفضله بشيء إلا بالتقوى. فقال جبل والله لقد رجوت أن أكون في الإسلام أعز مني في الجاهلية. هذا تلقين الشيطان. قال عمر دع عنك هذا إن لم ترضي الرجل أقدته منك. قال إذن أتنصر؟ قال إذن أضرب عنقك. قال أخرني إلى غد يا أمير المؤمنين؟ قال لك ذلك. فلما كان الليل خرج جبل وأصحاب مكة وسار القسطنطينية وتنصر. قاصية ردت فعل واحد ما يعرف يكبع جماع نفسه ارتد وكفر وطال العهد به في الكفر. ففكر يوما في حاله وجعل يبكي ويقول تنصرت الأشراف من عار لطمة وما كان فيها لو صبرت لها ضرر تكنفني منها لجاج ونخوة وبعت لها العين الصحيحة بالعور فيا ليت أمي لم تلدني وليتني رجعت إلى القول الذي قال لي عمر ويا ليتني أرعى المخاض بقفرة وكنت أسير في ربيعة أو مضر ويا ليت لي بالشام أدنى معيشة أجالس قومي ذاهب السمع والبصر. لو كان لي ببلاد المسلمين سكن لأني أعمى وأصم. وقبل أن يندم الإنسان على أشياء يجب أن يحكم شرع الله وينظر في الأمور ولا يستعجل. وبعض الناس يستعجلون في أشياء فيندمون ولا يحسنون أن يكبحوا جماح أنفسهم ولا أن يتوقفوا عند المكان الذي يوجب عليهم الشرع الوقوف عنده. وينبغي على الإنسان أن يعالج قضية الإقدام والإحجام في نفسه فيقدم في الخير ويحجم عن الشر ولا يكون صاحب ورع فاسد. كما قال أحدهم قال شوف أما الفاحشة وقعنا فيها لكن الخمر لا. طيب ليش؟ قال أنا ما أبغى أحرم من الخمر في الجنة. كما قال ابن القيم ذكر قصة قال أتى رجل يزني بامرأة فلما قعد للزنا قال غطي وجهك فإن النظر إلى وجه المرأة الأجنبية حرام. فبعض الناس يعني يزعم كذا يعني أنه الآن يعني أحجم. وبعضهم يجعل الإحجام عن جزء من المعصية لمعالجة تأنيب الضمير وهو رايح في أنواع الشر. فلا يخدعن الإنسان نفسه فإن الله هو الرقيب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وصلى الله على نبينا محمد. يقول كيف يكبح المسلم نفسه عندما يشعر بأنه وجد الثناء والمديح؟ يتذكر ذنوبه بينه وبين نفسه ما لا يعلمه المداحون عنه. يقول ما حكم التصوير بالكاميرات؟ طبعا هذه الفتنة العظيمة التي حصلت في هذا الزمان وأدت الصور إلى فتن كثيرة في حرف ناس عن شرع الله وإيقاع ناس المحرمات وتأجيج الشهوات ونشر الفضائح. وحصلت بسبب الصور فتن لا يعلم بها إلا الله. ولذلك ينبغي أن لا يقام بالتصوير إلا في حدود الحاجة. نشر الدين نشر الشريعة تعليم مثل تعليم الطب وفي حدود أشياء معينة وليس يصور في أي سبب بدون أن يكون هنالك حاجة ولا ضرورة. هل يجوز للشاب أن يعاقب نفسه على معصية بالصيام؟ يعني هي ما هي عقوبة هي كفارة. إذا فعل المعصية الفلانية صام هذه كفارة وليست عقوبة. من جهة ممكن ينظر لا على أن حرمان للنفس من أشياء، لكن الحقيقة أنها تربية للنفس. يقول أحد إخواننا من الشباب النشيطين في الدعوة وإنكار المنكرات، توفي اليوم في حادث وسوف يصلي عليه غدا بعد الظهر في جامع الفرقان، نسأل الله أن يتغمده برحمته وأن يرحم أموات المسلمين. وهذه طبعا تذكير شاب في أول عمره، مقتبل عمره، ومع ذلك وفاه الأجل، ونسأل الله أن يحسن خاتمتنا. فإن الذي يموت على الدعوة وإنكار المنكرات هذا مات على طاعة عظيمة، والحمد لله. طيب، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.